إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد 3 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. فأورد الدليل الأول، وهو قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد تكلمنا عن هذا الدليل. ثم أتبعه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وتقدم معنا أيضا الكلام عن هذا الحديث. ثم أورد الدليل الثالث، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فقال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذا الحديث أو هذا الدليل هو الدليل الثالث كما تقدم، أورده المصنف ليحقق به مقصود ترجمته. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، ولهذا قال المصنف: ولهما عن سهل بن سعد. لهما يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد، وهذا الصحابي الجليل يكنى بأبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنصاري خزرجي، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. وسهل رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة. وقد اختلف في تاريخ وفاته، والذي رجحه البخاري كما نقله عنه الذهبي في السير أنه توفي 88 للهجرة. ومن الفوائد التي ذكرها الذهبي عليه رحمة الله في ترجمته لسهل رضي الله عنه أن اسمه كان حزنا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه سهلا، وهذا فيه دليل على تغيير الأسماء غير الحسنة واستبدالها بالأسماء الحسنة. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستيعاب عن أبي حازم سلمة ابن دينار أنه قال: سمعت سهل بن سعد يقول: لو مت لو لم تسمع أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق ابن عبد البر على هذا فقال: يقال إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الدافع له إلى هذه المقالة، من أنه آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر هذا اسم مكان يبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 160 كيلومتر شمالا، يعني جهة الشمال. وهذه البلاد، بلاد خيبر، هي بلاد زراعية ويكثر فيها النخيل وإنتاج التمر، حتى إنه يضرب بها المثل في ذلك، فكان الناس يقولون كجالب التمر إلى خيبر، كجالب التمر إلى خيبر. وفي هذا يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. وهذه البلاد، بلاد خيبر، كانت يعني أرضا يسكنها اليهود، اليهود الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وذلك بسبب غدرهم للعهد الذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. وفي شأنهم أنزل الله جل في علاه: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهؤلاء اليهود هم بنو النظير، لأن اليهود كانوا على ثلاث أقسام: بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة. وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية هم بنو النظير، ولهذا تسمى هذه السورة سورة بني النظير، هكذا جاء أن ابن عباس كان يسميها سورة الحشر، كان يسميها ابن عباس سورة بني النظير أو سورة النظير. هذه الآية: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، إذا نزلت في هؤلاء اليهود من بني النظير. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا لا غرابة فيه، أن ينقض اليهود العهد هذا لا غرابة فيه، لأن اليهود قوم بهت أو قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت أو قوم بهت. ولهذا أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقضهم العهد الذي بينهم وبينه. وقد حكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النظير بعد بدر بستة أشهر. وحكى ابن إسحاق أنها كانت بعد أحد وبعد بئر معونة. على كل حال، فإن اليهود الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو النظير، هؤلاء لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم استقروا بخيبر، استقروا بخيبر حتى غزاهم صلى الله عليه وسلم سنة 7 للهجرة، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. نعم، وهي معروف بغزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة 7، وبفتح هذه البلاد، بلاد خيبر، حصل المسلمون خيرات كثيرة، لأنها كما تقدم كانت بلاد زراعية ويكثر فيها النخيل. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا. وهذا يعني الراية يعني هي علم، الراية هي علم يرفع في الحرب ويعرف به موضع قائد الجيش، يحمل هذا هذه الراية أو العلم يحمله الأمير أو غيره. يعني حتى إذا أراد الجندي استشارة أو أمرا إلى القائد، فحيث يرى هذه الراية فإنه يأتي جهتها ليتكلم مع قائد الجيش أو الأمير. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فيه إثبات فضيلة لهذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه هنا بوصفين، قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تأمل الوصف الأول، قوله يحب الله ورسوله، وهذا الوصف يعني له، يعني صاحبه ينال منزلة إن كان صادقا في هذا الادعاء أو في هذا الوصف، لأن هذا الوصف يسهل ادعاؤه، وسهل أن يدعي الواحد أنه يحب الله وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود والنصارى ادعوا أنهم أحباء الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن الدعوة سهلة، فهؤلاء ادعوا محبة الله جل وعلا. وكذلك أهل البدع وما أكثرهم في زماننا يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هو وصف عظيم لمن كان صادقا فيه، وأما مدعيه فإن ذلك لا يفيده شيئا. ولهذا يقال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. نعم، لأن مدعي هذا الوصف سهل، والدعاوى سهلة، يعني يدعي الإنسان ما يشاء، يدعي أنه من أهل الجنة، يدعي أنه أن الله جل وعلا يحبه، يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب رسول الله. الدعوة سهلة، الدعوة سهلة. ولهذا اليهود والنصارى لما ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، ادعوا أيضا أن الجنة لهم وحدهم، وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولكن لما كان هذا الوصف سهلا في الادعاء، لكنه لا يقبل إلا ببرهان ودليل ساطع على صدق هذه الدعوة، فالله سبحانه وتعالى طلب من هؤلاء اليهود الذين ادعوا محبته، واليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم أبناؤه وادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طلبهم بإقامة الحجة والبرهان على ذلك. نعم، طالبهم بذلك، فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن فلا تقبل منهم هذه الدعوة حتى يأتوا ببرهان. كذلك من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نطالبه بأن يأتي ببرهان ودليل ساطع على صدق دعواه، وإلا فإن هذه الدعوة لا تقبل منه. ولا شك أيها الإخوة أن البرهان الصادق على محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والبرهان الساطع على صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجسد في أربعة أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر، والأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، والأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، والأمر الرابع التعبد لله عز وجل بما شرع. إذن فمن ادعى محبة الله وادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتي بهذين البرهانين: دعوة محبة الله أنك تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم منك يا عبد الله أن تحقق هذه الأمور الأربعة. إذا جاءك الأمر تكون موجودا حيث أمر صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء النهي تفقد حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الخبر تكون مصدقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرع. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحب الله ورسوله، هذا الرجل توفر فيه هذان البرهانان وتجسد فيه وتميز عن غيره من المؤمنين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. لأنه من المعلوم أن كل مؤمن ومؤمنة موجود فيه هذه الصفة، يعني كل من كان مؤمنا فإنه يحب الله ورسوله، فهذه الصفة موجودة فيه، يعني تزيد وتنقص بحسب الإيمان لكنها موجودة فيه، لأن الله عز وجل قال في وصف المؤمن قال: يحبهم ويحبونه. يحبهم، وهذه على محبة الله عز وجل لهم، ويحبونه يعني إذن هم يحبون الله عز وجل، فكل مؤمن تجده يحب الله ويحب رسوله. ولهذا فإن هذه الصفة الأولى أعلى منها الصفة الثانية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه الصفة أعلى من الصفة الأولى، لأن الشأن كل الشأن أن تحب، أن تحب، وليس الشأن أن تحب. نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله، قال ويحبه الله ورسوله، وهذا هو الأهم، لأنه تحصل به الفضيلة، لأن الشأن كل الشأن أن تحب، لا أن تدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا لا يحبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد بشهادتين عظيمتين لهذا الرجل: أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب الله يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، من هو هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة؟ جاء في الحديث أنه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا فيه فضيلة لعلي حيث نال هذه المرتبة وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي فضائله كثيرة كما هو مدون في ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي وغيره ممن ترجم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويستفاد من هذه الجملة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يستفاد منها إثبات المحبة لله عز وجل المحبة صفة فعلية وهي مثبتة لله عز وجل، لأنها صفة لها سبب، صفة لها سبب، وقد دل على ثبوتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه يحب ويحب ويحب أن يحب جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحد أحب إليه المدح من الله، هو ثابت في الصحيحين. وفي الآية المتقدمة: يحبهم ويحبونه. إذن فهو يحب ويحب جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن هذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، فهو يحب ويحب ويحب أن يحب جل في علاه. وأيضا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيها رد على الأشاعرة ونحوهم من المعطلة الذين حرفوا هذه الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلاله وكماله جل في علاه. وليس المراد من إثبات هذه الصفة كما يقول المعطلة والأشاعرة، يقولون هذه الصفة صفة المحبة لله، المراد بها إثابة العبد أو إرادة إثابته، هذا باطل. إنما هذا من مقتضيات المحبة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده فإنه يثيبه ويكرمه. أمن يقال المحبة هي الإثابة والمراد بهذا النفي هذه الصفة عن الله عز وجل، فهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، أن يثبت الله عز وجل شيئا لنفسه ويثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يدعي تنزيه الله عز وجل عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة التي اتصف بها جل في علاه. إذن فهذا فيه إثبات الصفة، صفة المحبة لله عز وجل. وأيضا يستفاد منها الرد على النواصب الذين يبغضون عليا رضي الله عنه ويسبونه، هؤلاء النواصب يبغضون عليا رضي الله عنه ويسبونه، وهذا فيه رد عليهم، يعني كيف تبغض رجلا وصف بهذا الوصف، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كيف تبغضه وكيف تسبه؟ هذه على انتكاسة والعياذ بالله في هؤلاء النواصب. وفيها أيضا رد على الخوارج الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه بل وكفروه. تكفر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه انتكاس الفطر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فعلي رضي الله عنه من الصحابة الأبرار الأخيار، لا نغلو فيه غلو الرافضة بتأليهه، ولا نجفو في حقه جفاء النواصب والخوارج ببغضه وسبه وتكفيره، وإنما الواجب علينا معه هو العدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال: يفتح الله على يديه، وهذه بشارة بالنصر وعلامة من علامات النبوة، وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه، وما أحوجهم إلى هذه البشارة خاصة في هذه الغزوة، لأنهم لما حاصروا خيبر وطال الحصار اشتد الأمر بالمسلمين في الحصار، وذلك لقلة ذات اليد التي كانوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذا الفتح من أجل أن يذهب عنهم ما يجدونه من المشقة وطول الانتظار. وتقدم معنا أن البشارة بالخير هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رأيت الناس ورأيت أصحابك يعني شد عليهم أمر فبشرهم وذكرهم بالبشائر في كتاب الله والبشائر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يذهب عنهم ما يجدونه إن كانوا حقا معتصمين بكتاب ربهم ومعتصمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، إشارة بفتح خيبر. ثم قال الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاه؟ ويدوكون كما جاء تفسيرها يعني يخوضون، يعني يخوضون. من الذي سيعطى هذه الراية؟ من هو الذي نال هذا الوصف العظيم؟ وتأمل جيدا في هذا الحديث وهذه الجملة: فبات الناس يدوكون ليلته، فإن هذا التصرف منهم يذكرنا بحديث 70,000 لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بات الناس ماذا؟ يدوكون ليلتهم. يعني من يكون هؤلاء؟ وفي القصة السابقة وهذه القصة بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يتجلى لنا أمر أيها الإخوة، وهو حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، حرص الصحابة على الخير واهتمامهم بالفضائل واهتمامهم بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياه. كما أن قلوب الناس في هذا الزمان معلقة بالدنيا تعلقا عظيما، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وتعلق قلوبهم الآخرة أشد وأعظم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، عاشوا بقلوبهم في الآخرة وبأبدانهم في هذه الدنيا. نعم. ومما يوضح هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. يعني عمر رضي الله عنه يقول: ما طلبت الإمارة وما أحببت أن أكون أميرا يوما ما إلا في تلك الليلة. لماذا كل هذا حتى ينال هذه المرتبة العظيمة وهذه المنزلة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إن لا يدرك مثل هذه المعاني إلا من تعلق قلبه بالدار الآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يدرك هذه المعاني. قال رضي الله عنه: فلما أصبحوا، قال الراوي، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. والغدو هو الذهاب في أول النهار، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الغداة، صلاة الغداة، لأنها تقع في أول النهار فتحل بطلوع الفجر كما هو معلوم، وهو أول النهار. إذن فالصحابة رضي الله عنهم مع أنهم باتوا يدوكون ليلتهم والواحد منهم يرجو أن يعطاها، مع ذلك بكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يرجو أن يعطى الراية لينال تلك المنزلة العظيمة وتلك الشهادة الكبيرة. فكانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، يعني يرفع رأسه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه ويعطيه الراية. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه، يعني تساورت، يعني فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فكان يرفع رأسه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه ويعطيه الراية فينال تلك المنزلة العظيمة، وهي الشهادة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ تأمل هنا، تأمل هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أين علي بن طالب، وهذا فيه الإيمان بالقدر، لأن الراية أعطيت لمن لم يسعى لها ومنع منها من سعى لها. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة، أننا مأمورون بفعل الأسباب، وأما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهؤلاء الصحابة مأجورون على سعيهم في الخير وعلى نيتهم الطيبة ورغبتهم في حصول الخير. إذن فكونهم سعوا هم يؤجرون على ذلك، ولهذا المؤمن يقدم ما يقدم من الأسباب لنيل الخير ولنيل الأجور، والأمر إلى الله، ثم يفوض أمره إلى الله ولا يلتفت إلى الأسباب ولا يقول إني فعلت كذا وفعلت كذا. فالمؤمن يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد بذله الأسباب المشروعة، لا يلتفت إلى النتائج، لأنه يعلم أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى له فهو خير، ما قضاه الله سبحانه وتعالى له فهو خير، قضاء الله للمؤمن كله خير، والنتائج أمرها إلى الله. ولذا يقول المؤمن كما قال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم، الذي شاءه الله يكون، سواء شئته أنت أو لم تشأ أم لم تشأه أيها العبد، وما شئته أنت لا يكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، فيستسلم الإنسان لقضاء الله وقدره. إذن فقال علي رضي الله عنه: أين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، جاء في بعض الروايات أنه أصابه رمد العيون، وهذا مرض يبتلى به العبد، وهو مرض معروف عند الأطباء. قال الراوي: فأرسلوا إليه، أرسلوا إلى علي رضي الله عنه فأتي به. وهذا فيه دليل على أن هذا المرض قد ألم به رضي الله عنه وشد عليه، ولذا جيء به يقاد كأنه أعمى رضي الله عنه وأرضاه. يقول الراوي: فبصق في عينيه، فبصق في عينيه، يقال بصق وبسق وبزق، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، وهو التفل، وهو التفل. والمعنى هنا أنه صلى الله عليه وسلم تفل من ريقه الطيب الطاهر الشريف في عيني علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ودعا له، يعني دعا له بالشفاء. قال الراوي: فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا فيه آية من آيات الله، أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند الطبراني أن علي رضي الله عنه قال: فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. الله أكبر، يعني جاء كأنه أعمى، مصاب، مريض، ف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وتفله في عينيه حصل له الشفاء بإذن الله. ومثل هذا الفعل أيها الإخوة لا يصح إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه البركة خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بتفال غيره فهذا من أبطل الباطل، ليس كما يدعي الصوفية يذهب إلى شيخه ثم يتفل ذلك الشيخ بريقه العفن، يعني الذي تقشعر منه النفس، ثم يدعي ذلك المريد أن هذا يعني فيه بركة. أي بركة في ذلك؟ لأن بركة التبرك بالتفال والجسد ونحو ذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى هؤلاء الدجاجلة، فهم لا بركة فيهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تفل في عيني علي برأ كأن لم يكن به وجع، والله لو تفل واحد منهم في عيني مريض فإنه يصيبه العمى، كما جاء يعني في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر فبارك الله فيها فامتلأت ماء، وتفل في بئر أخرى مسيلمة الكذاب ففرغت من الماء وجفت حتى كان فيها ماء قليل ذهب ذلك الماء. إذن هذه البركة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يخدعنك خادع. إذن فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأك لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وهذا فيه دليل على أن الرفق وترك العجلة أمران مطلوبان في جميع الشؤون، ومثل هذا في الجهاد يدل على الثبات والشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتك، وهذا في مقام الجهاد، هذا يدل على الثبات والشجاعة بخلاف الطيش والعجلة فإنهما يدلان على الجبن والتهور وعدم الثبات. ولهذا يحرص العبد على الرفق في أموره كلها، ويحرص على ترك العجلة في أموره كلها، لأن الرفق يحبه الله جل وعلا وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله، والعجلة من الشيطان، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، والساحة هنا المراد بها أرض العدو وما حولها. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو محل الشاهد من الحديث، هذا هو محل الشاهد، وفيه دليل على أن العدو يدعى أولا إلى الإسلام قبل أن يقاتل، ومن الضلال البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام، البدأ بالقتال قبل الدعوة للإسلام هذا من الضلال، هذا من الضلال، فيدعى أولا إلى الإسلام، فإن استجاب إلى هذه الدعوة إلى الإسلام فالحمد لله، وإلا فإنه إن كان من أهل الكتاب فإنه يدفع الجزية، وإلا فإنه يقاتل، وأما إن كان من المشركين فإنه يقاتل إن لم يستجب لدعوة الإسلام. لكن هنا أمر، وهو يعني ما هو الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه؟ قال ثم ادعوه من الإسلام، الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. إذن الإسلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى إليه هو الاستسلام الذي يتضمن الخضوع لله والانقياد لشرعه والتعبد لله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الإسلام الذي يدعى إليه، خضوع لله وتذلل له وحده وانقياد لشرعه وتعبد لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في أحوال الناس مع هذه الحقيقة للإسلام يجد أنهم على ثلاثة أصناف: منهم المستكبر، وهو الذي لا يستسلم لله، لا يستسلم لله أبدا، ومنهم من هو مشرك وهو يعني يستسلم لله ويستسلم لغيره، ومنهم من هو مسلم موحد وهو الذي يستسلم لله جل وعلا وحده. إذن قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا معناه أنه يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يبين للمدعوين معنى الإسلام، يعني معنى الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي الداعي إلى الله عز وجل أن يبين للناس المعنى المجمل للإسلام، هاي أدخلوا في الإسلام، وكل واحد يعني يتعبد بما شاء. لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو الداعي إلى الله عز وجل حقا. لا يدعو إلى الإسلام المجمل، بل عليه بالتفصيل في جميع الجوانب. يدعو إلى التمسك بهذا الإسلام ظاهرا وباطنا، التمسك بهذا الإسلام في الاعتقادات والأقوال والأعمال، التمسك بهذا الإسلام في العبادات والمعاملات، في كل شيء. ويكون الميزان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في اعتقاداتك وأعمالك وعباداتك ومعاملاتك، هذا هو الميزان الذي تميز به بين الحق والباطل، بين الإسلام الصحيح الذي يجب عليك اتباعه والإسلام المدعى. لأن الذي يريد النجاة فليكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله واعتقاده وعمله، لأن هؤلاء هم الناجون حقا. لأنه إن لم يفصل بهذا التفصيل ودعا إلى الإسلام المجمل، فإنه يشاركه في الدعوة إلى ذلك جميع الطوائف الضالة والمنحرفة، بل حتى الكافرة كالرافضة والقديانية، فإنها تدعي الدعوة إلى الإسلام، يدعون أنهم يدعون الإسلام. وانظر إليهم في بلاد الغرب كيف يلبسون على الناس بدعوة الدعوة للإسلام، وهي دعوة إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فالخلاصة إذن أيها الإخوة أن الدعوة للإسلام ليست يعني مجرد دعوة أو انتساب أو شعارات ترفع أو كلمات تردد دون علم نافع وعمل صالح، بل لابد لمن أراد أن يدعو الإسلام أن يدعو للإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في جميع أموره يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نفرده بالعبادة، وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لأنك أنت حينما تدعو الناس إلى هذا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك ستدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الأمور الأربعة التي ذكرناها: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، والتعبد لله عز وجل بما شرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه بيان لفضيلة الدعوة إلى الله، حيث أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لكن القسم يؤتى به أحيانا من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر، وهي الإبل الحمراء تنطق بإسكان الميم، حمر. أما حمر فجمع حمار، وحمر لون الأحمر، فهي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب، ويضربون بها المثل في نفاسة الشيء، خير لك من حمر النعم. النووي عليه رحمة الله يعني قال: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، يعني هذا من باب تقريب الأفهام، وإلا فإن الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الداعي إلى الله عز وجل يرجو الذخر يوم القيامة. فذرة من الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الداعين إلى الله عز وجل حقا وصدقا، داعين إلى العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.